يقول إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله: باب ذكر البيان إلى أن إلى جميع أمة النبي صلى الله إلى باب ذكر البيان إن جميع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يرون الله عز وجل يوم القيامة، يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجه ربهم عز وجل ذي الجلال والإكرام. وهذه الرؤيا قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتناول موضوع الرؤيا، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. وقد مر بنا في درس البارحة في الدرس الماضي أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة وأنهم ينعمون برؤيته وأن وجوههم تنظر برؤية ربهم جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأن من الزيادة في النعيم أن يتجلى الله جل وعلا لعباده المؤمنين فينعمون برؤيته وينظرون إليه ويسعدون بما يرون من البهاء والجلال. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويقول جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد عرفنا فيما مر أن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي بلغت حد التواتر كلها تثبت أن الله جل وعلا يتجلى لعباده المؤمنين في الجنة فينظرون إليه. وقد قال أهل القبلة، أعني علماء الأمة الإسلامية، قالوا بذلك وآمنوا وصدقوا واعتقدوا: إلا ما كان من أمر أهل البدع كالمعتزلة الجهمية والرافضة والخوارج حيث منعوا هذه النعمة وصرفوا معناها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم في الجنة. ثم إن المصنف رحمه الله زاد أمرا آخر وأخبر أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون ربهم رؤية غير رؤية الجنة، وهي قبل دخول الجنة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا كان الناس في أرض المحشر واجتمعوا خرجوا من قبورهم ووقفوا في أرض المحشر وكان ما كان من الشدة وكان ما كان مما يعانيه الناس في أرض المحشر حيث يصيبهم كرب عظيم، فمنهم من يلجمه العرق، ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى ساقيه، وهكذا يتفاوت الناس فيما يحسون به من شدة وصعوبة ذلك اليوم. ثم إنهم يهرعون إلى الأنبياء من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يسألونهم الشفاعة ويطلبون منهم أن يشفعوا بين يدي الله جل وعلا ليخرجهم من ذلك المأزق، وتكون الشفاعة العظمى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، ويصدر الأمر من الله جل وعلا للأمم: ألا فليتبع كل أمة ما كانت تعبد. فمن كان يعبد الأصنام يتبعها، فإذا تبع تلك الأصنام ألقي به وبهم في النار. وهكذا من كان يعبد الكواكب والشمس والقمر وغيرها من ما اتخذ معبودات من دون الله، وتبقى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرون، فيأتيهم الله جل وعلا كما جاء في الخبر في صورة ما عهدوها، وليست الصورة التي أخبروا عنها، فيقول لهم: أنا ربكم. فيقولون: لا، أنت لست ربنا، إن ربنا نعرفه بسيما وبعلامة لا نراها موجودة فيك. ثم إنه جل وعلا يتجلى لهم في الصورة التي عهدوها، فإذا رأوه خروا له سجدا، يسجدون له. ويتمكن المؤمنون، ومن كان يسجد في الدنيا يتمكن من السجود، أما المنافق وأما الكافر فإنهم يحاولون السجود فلا يستطيعون، وإذا بهم يلقى الواحد منهم على ظهره حيث لا يتمكن من ثني ظهره. ومصداقه قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذا الموقف أشار فيه الإمام ابن خزيمة إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم برهم وفاجرهم يتعرضون لرؤية الله جل وعلا، وأنهم يرونه، لكن ينبغي أن يعلم أن هذه الرؤية غير الرؤية التي تكون في الجنة، فإن رؤية الجنة رؤية نعيم ورؤية سرور ورؤية نظرة ورؤية يتلذذ فيها الناس بالنظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا. أما هذه الرؤية فالغرض منها أن يتبع أو تتبع هذه الأمة ربها، حيث تقاد إلى مكان الحساب فيضرب على جهنم جسر ثم يؤمر بالناس أن يعبروا ويمروا من فوق ذلك الجسر فيمر الناس ويتفاوت مرورهم على الصراط فمنهم من يمر به كالبرق أو كالضوء ومنهم من يمر به كالخيل ومنهم من يمر به حبوا وعلى أطراف الصراط كلاليب تجر وتجذب وتخمش من تتعرض أو يتعرض لها فمنهم من ينجو وقد خدش ومنهم من يسقط في النار كل ذلك على حسب أعمالهم وبحسب ما قدر الله جل وعلا لهم ولهذا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عنهم وعن هؤلاء الذين يمرون ويعبرون على الصراط بأن منهم من ينجو ومنهم من لا يتمكن من النجاة والأنبياء يومئذ لا يتكلمون إلا بقول واحد اللهم سلم سلم سلم سلم يدعون الله سبحانه وتعالى ويسألونه أن يسلم أممهم فمن عمل خيرا فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه كما قال ثم ننجي الذين آمنوا ونذر الظالمين فيها جثيا أما غيرهم فنسأل الله السلامة. يقول الإمام ابن خزيمة في هذا المعنى قال باب ذكر البيان إن جميع أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم برهم وفاجرهم مؤمنهم ومنافقهم وبعض أهل الكتاب يعني الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أو الذين لم يغيروا ويبدلوا ويؤمنوا بأن الله ربهم بأن الله ربهم هؤلاء يشركون أو يشاركون المؤمنين في هذا الموقف. قال يراه بعضهم رؤية امتحان لا رؤية سرور وفرح وهؤلاء هم المنافقون حيث يمتحنهم الله بالسجود فلا يستطيعون لا رؤية سرور وفرح وتلذذ بالنظر في وجهه ربهم عز وجل ذي الجلال والإكرام. قال وهذه الرؤيا قبل أن يوضع الجسر بين ظهري جهنم. ويخص الله عز وجل أهل ولايته من المؤمنين بالنظر إلى وجهه نظر فرح وسرور وتلذذ وهذا يتضح ويظهر بينا واضحا في الجنة. ثم ساق لنا الأخبار في ذلك. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال قال حدثنا ربعي بن عليا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا هو السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ يعني هل تجدون زحمة أو مانعا من النظر إلى الشمس ليس دونها ودونكم سحاب يمنع من الرؤية؟ قلنا لا. والقائل هنا أبو سعيد، قال قلنا لا. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا. قال: فإنكم ترون ربكم عز وجل كذلك يوم القيامة. وهذه الرؤيا هي التي حملها الإمام ابن خزيمة على الرؤيا التي تكون عند تعرف الناس ربهم وعند انتظارهم ووصوله وتجليه لهم حيث ينتظرونه، لأن كل أمة تتبع معبودها. قال: يقال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر فيتساقطون في النار. مرة مكررة، واحدة مكررة. فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس، مكرر الشمس، يتبعون الشمس، يعبدون الشمس يعني يتبعون الشمس، يتبعون الشمس الذين كانوا يعبدون الشمس، ويتبعون القمر الذين كانوا يعبدون القمر. هذا معنى العبارة: فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس. الشمس الثانية مفعول ليتبعون، وهكذا في القمر. قال: ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان، الأوثان والأصنام، يعني الذين يتبعون الأصنام، الأصنام يتبعوا يعني يتبعون الأصنام، وكل من كان يعبد من دون الله يعني من معبود، فيتساقط هؤلاء العباد في النار، لأنه لا منقذ لهم ولا منجي لهم، حيث يقول الله جل وعلا في ذلك اليوم: أنا الملك، أنا الجبار، أين الجبارون، أين الملوك؟ فلا أحد يجرؤ على أن يقول شيئا. قال: ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم، على اعتبار أنهم يزعمون الإيمان ويدعون الإيمان، ويكشفهم الرب سبحانه وتعالى في هذا الموقف العظيم، ويفضحهم شر فضيحة، حيث يميز بينهم وبين المؤمنين. قال: ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم. وبقايا من أهل الكتاب، قال: يقللهم بيده، يعني إن عددهم قليل، لأن هؤلاء الذين يبقون مع المؤمنين إما لأنهم كانوا على النصرانية ثم آمنوا، وهؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فهؤلاء كانوا أهل كتاب، ثم إنهم آمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد وعدهم الله بكفلين من الثواب، ولهذا يكونون مع أمة محمد، حيث إن معبودهم وإلههم وربهم هو الله جل وعلا. أو يحمل أن هؤلاء الذين يكونون مع المؤمنين من أهل الكتاب من كان على دين موسى وعيسى الذي جاء به قبل أن يدخله ويلحقه التحريف والتبديل، حيث إن عيسى عليه السلام وموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم كانا يأمران بعبادة الله، فإلههم هو الله ومعبودهم هو الله، ولهذا هم عندما يقال ليتبع كل أمة ما كانت تعبد ينتظرون مع المؤمنين حيث يتفقون في هذه العبادة. قال ثم ذكر الحديث بطوله. نعم. قال ويبقى المؤمنون ومنافقوهم بين أظهرهم وبقايا من أهل الكتاب يقللهم بيده، فيقال لهم ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد الله ولم نرى الله، يعني نحن منتظرون. قال فيكشف عن ساق، وهذا الحديث استدل به أهل السنة والجماعة والسلف في إثبات صفة الساق لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل، بل إننا نؤمن بأنها صفة من الصفات الخبرية، هذه الصفات التي جاءت بها الأخبار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس لنا أن نقول كيف، وليس لنا أن نقول إلا أننا آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الحديث يخبر أن الله أو أنه يكشف عن ساق، وجاء في بعض الروايات أن الذي يكشف عن ساق هو الله جل وعلا، وهذا مصداقه في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أي فلا يستطيع المنافقون، أما المؤمنون فإنهم يسجدون. قال فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق إذا كان الفعل مبنيا للمعلوم، فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا خر ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة، وهذا خاص في المنافقين إلا وقع على قفاه، حيث يصبح ظهره كالترس لا يقوى على الانحناء فيخر على قفاه. قال ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم ثم يؤمر بالناس أن يمروا. قال ثم ذكر الحديث بطوله. واقتصر الإمام ابن خزيمة رحمه الله على محل الشاهد، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتجلى للمؤمنين وأنهم ينظرون إليه ويعرفونه وأنهم يتبعون خالقهم ومعبودهم. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا جعفر بن عون قال قال أخبرنا هشام بن سعد قال قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني هذا حديث آخر ورواية أخرى رواها ابن خزيمة عن شيخه محمد ابن يحيى الذهلي، والأولى كان رواها عن محمد بن المثنى عن ربعي بن عليا عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زيد بن أسلم، وهذه الرواية عن محمد بن يحيى عن جعفر بن عون قال أخبرنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم، فمدار الروايتين على زيد بن أسلم، وقد تابع كل من عبد الرحمن بن إسحاق وهشام بن سعد بعضهم بعضا متابعة تامة في هذه الرواية. قال قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس في سحاب؟ قلنا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. إذا كان يوم القيامة نادى مناد ألا تلحق؟ قال ابن يحيى يعني محمد ابن يحيى الذهلي قال في روايتي لعله قال كل أمة ما كانت تعبد، قال فذكر الحديث بطوله وقال في الخبر فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون. قال فلا يبقى أحد كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياء ولا نفاقا إلا على ظهره طبق، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه أي فلا يتمكن من السجود. قال ثم يرفع برنا ومسيئنا، يعني يرفعون رؤوسهم من السجود، وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم. وقوله برنا ومسيئنا يعني صالحنا ومن كان من أهل الذنوب، لأن هؤلاء ذنوبهم لم تبلغ مرحلة ودرجة النفاق حتى يمنعوا من السجود، وإنما الذين يمنعون من السجود هم المنافقون الكافرون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. قال فيقولون نعم أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا ثلاث مرات، ثم يضرب الجسر على جهنم حيث يعبر المؤمنون دون إيه؟ دون الكافرين. أما أهل الكفر والشرك فإنهم يلقون في النار، وخاصة أهل النفاق، فإن الله تعالى توعدهم حيث قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. قال حدثناه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أخو ابن أخي عبد الله بن وهب صاحب الجامع والموطأ، قال قال حدثنا عمي يعني عبد الله بن وهب قال قال حدثنا الليث يعني ابن سعد الفهمي عن هشام قال وهو ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة صحوا ليس فيها سحاب؟ وذكر أحمد يعني ابن عبد الرحمن بن وهب الحديث بطوله، فهذه رواية ثالثة تابع فيها الليث بن سعد، تابع فيها من؟ تابع فيها جعفر بن عون، أو تابع فيها هشام، لا هشام بن سعد. الليث يروي عن هشام، الليث بن سعد يروي عن هشام، فالليث بن سعد تابع جعفر بن عون متابعة تامة في هشام. قال قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال قال حدثنا أبو اليمان قال قال أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. فهذا الخبر وهذا الحديث شاهد لحديث أبي سعيد الخدري، شاهد لحديث أبي سعيد الخدري، ومداره على الإمام الزهري حيث رواه عن شيخين قرن بينهما هما سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي، والقرن هنا إنما هو للاختصار. ثم قال رحمه الله قال فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقال كما جاء في رواية أبي سعيد فينادي مناد من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير صورته فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. وإنما قالوا ذلك لأنهم لم يعرفوه، ولأنه تجلى لهم في غير الصورة التي يعهدون، ولهذا استعاذوا بالله منه، استعاذوا بالله، وهذا هو ملجأ أهل الإيمان، فإنهم يستعيذون بالله جل وعلا مما يخشون ويحذرون ويخافون. هذا مكاننا، يعني يقولون له هذا مكاننا لن نغادره حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فإذا جاء ربنا عرفناه، يعني فيما علمنا وألهمنا من ما سيأتينا به من صورة. قال فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا. وقد مر في رواية أبي سعيد أنهم يكررونها ثلاثا، أنت ربنا أنت ربنا أنت ربنا. قال فيدعوهم أي يناديهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. والحديث نلاحظ هنا أن فيه اختصار، وذلك أنه كما جاء في رواية أبي سعيد يكشف عن ساق فيخرون سجدا إلا من كان يسجد رياء وسمعة فإنهم لا يستطيعون. نعم ما سمع. الذين يعبدون عيسى، عيسى ما كان يعلم عن عبادته، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يسأله أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أتي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فهؤلاء وإن تبعوا عيسى فإنهم يعني فإنهم يتساقطون في النار، لكن هذا لا يلزم منه أن معبودهم يكون معهم في النار، فإنه يتبرأ منهم، كما أخبر الله تعالى أن كثيرا من الكفار يتبرأ بعضهم من بعض، وأن الجن يتبرؤون من الإنس الذين عبدوهم، وأن الملائكة تتبرأ من عبدهم، لأنهم ما رضوا بذلك ولا قبلوا، ولهذا يفرقوا بينهم وبين ما كانوا يعبدون فيلقوا في النار لأنهم عبدوهم، يعني دون أن يكون لهؤلاء علم بالعبادة أو رضا بها. واضح؟ قال فيأتيهم في صورته التي يعرفون فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. قال فأكون، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أول من يجيز من الرسل بأمته، وإن كان هو آخرهم بعثة، إلا أنه أولهم دخولا الجنة وأولهم من يجيز على الصراط، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلامهم اللهم سلم سلم. قال فذكر الحديث، ومحل الشاهد من أن الناس يرون أن المؤمنين يرون ربهم لأنهم كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى فيظهر لهم ويتجلى لهم. ثم قال رحمه الله أثر آخر، قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق يعني ابن همام الصنعاني صاحب كتاب المصنف قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي. فتكون هذه الرواية تابع فيها، يعني هذه الرواية مدارها على ابن شهاب، وقد رواها عن ابن شهاب إبراهيم ابن سعد، وإبراهيم بن سعد تابع من؟ تابع شعيب ابن أبي يحيى، شعيب ابن أبي حمزة تابع شعيب ابن أبي حمزة. قال الزهري هو ابن شهاب، الزهري وابن شهاب واحد، محمد ابن عبد الله او ابن مسلم ابن عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن مسلم ابن شهاب الزهري. قال عن عطاء ابن يزيد الليثي، لكن نلاحظ هنا ان الرواية عن عطاء فقط، والرواية الاولى كانت رواية عن سعيد وعطاء، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره قال الناس يا رسول الله، وقال الهاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله، وهذا اختلاف في اللفظ. نعم، ما دمت تريد السفر بالطائرة فتحرم من بيتك أو من المسجد من هنا أو من المطار، أو تلبس الإزار والرداء، وإذا أقلعت الطائرة يخبركم قائد الطائرة بأننا الآن نحاذي الإحرام فتنوي، ما تستطيع الذهاب إلى بير علي، هذا تكلف لا داعي له لا موجب له. أنت إذا مررت بآبار علي لأنك ستمر بها في السماء ستحاذيها وأنت في الجو فتحرم وأنت في الجو، صلي الركعتين في المطار، وإذا أقلعت الطائرة وأخبرك قائد الطائرة بأننا الآن بمحاذاة الإحرام رأسا تنوي وتقول لبيك اللهم لبيك، ما فيه شيء إن شاء الله. قال وقال الهاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله، يعني عبارتان إحداهما فيها قال الناس والأخرى فيها إن الناس، والثانية فيها تأكيد خلت منه الأولى. قال وساقا جميعا، الحديث بهذا الخبر غير أنهم اختلفا في اللفظة والشيء والمعنى واحد، وهذا يعني أمر عادي، لأن الناس سمعوا هذا الحديث من أبي هريرة في مجالس، وكل حدث بما سمع، أو أن بعضهم روى بالمعنى، والرواية بالمعنى إذا لم يغير الرواية بالمعنى إذا لم يغير المعنى فإنها جائزة. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا محمد بن يحيى قال قال حدثنا ابن أبي مريم قال قال حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي قال قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، روى عن أبيه، فأبوه تابع عطاء بن يزيد الليثي وتابع سعيد بن المسيب في هذه الرواية، وأن العلاء يكون قد تابع الإمام الزهري، لكن المتابعة قاصرة، لأنهم يلتقي سندهم في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإن أبا هريرة حدث عنه عطاء وسعيد وعبد الرحمن والد العلاء، وروى عن عطاء وعن سعيد الإمام الزهري، وروى العلاء عن أبيه، فسند العلاء بن عبد الرحمن يلتقي مع سند الزهري في أبي هريرة، وهذا ما يسميه علماء الحديث بالمتابعة القاصرة. ورواية كل من عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي بينهم متابعة تامة في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا يتبع كل ناس ما كانوا يعبدون. وهذا يفسر ما جاء في الروايات السابقة فينادي مناد، وأن الذي ينادي وأن الذي يعني يوجه أمره هو الله سبحانه وتعالى. قال فيسأل قال فيمثل لصاحب الصليب صليبه ها ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون ويبقى المسلمون، فيطلع عليهم رب العالمين فيقول ألا تتبعون الناس، فيقول نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى نرى ربنا. قال وهو يأمرهم ويثبتهم، ثم يتوارى يعني يختفي عنهم، ثم يطلع فيقول ألا تتبعون الناس، فيقولون نعوذ بالله منك. ومعنى ألا تتبعون الناس يعني الذين سبقوكم، حيث اتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. قال فيقولون نعوذ بالله منك، الله ربنا، هذا مكاننا حتى نرى ربنا، وهو يأمرهم ويثبتهم. قالوا وهل نراه يا رسول الله، وهذا محل الشاهد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم وهل تتمارون في رؤية القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم لا تمارون في رؤيته تلك الساعة. ونلاحظ هنا أن هناك تقديم وتأخير بين رواية أبي سعيد ورواية أبي هريرة هذه، لأن المعروف أن في رواية أبي سعيد أن الناس إنما يرون ربهم فيما بعد، وأن مسألة سؤال الصحابة رضوان الله عليهم رؤية ربهم يعني هذه بداية الحديث وسبب وروده. وهنا كأن رواية أبي هريرة فيها أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يجمع الخلائق وينصرف كل قوم إلى إلههم الذي كانوا يعبدون، عندئذ يعني سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤية الله، فيكون في ذلك تقديم وتأخير، وهذا لا يعد من التعارض، وإنما هو من باب تقديم التقديم والتأخير في سياق الخبر. قال فإنكم لا تمارون في رؤيته تلك الساعة ثم يتوارى. وهذا الحديث فيه أن الله سبحانه وتعالى لا يظهر لهم في الصورة التي يعرفونها إلا بعد مرات، وكأن الغرض من ذلك إنما هو التمحيص والامتحان والابتلاء. قال ثم يتوارى ثم يطلع عليهم فيعرفهم بنفسه ثم يقول أنا ربكم فاتبعون. قال فيقوم المسلمون ويضع الصراط فهم عليه مثل جياد الخيل والركاب، وقولهم عليه سلم سلم، وذكر باقي الحديث. قوله لأن هنا في اختصار في مسألتي لم يذكر أمر السجود ولم يذكر أمر المنافقين الذين يصعب عليهم السجود، وإنما اختصر الخبر وبين أنه يضرب الصراط، ولم يذكر أيضا ما جاء في الرواية السابقة من أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يجيز بأمته على الصراط، ثم بين هنا أن الناس يعبرون الصراط، واختصر في ذلك حيث جاء في بعض الروايات أن منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح، وهنا ذكر الجيادة وذكر الركابة، والمراد بالجياد سماها جياد الخيل، والركاب المراد بها النوق السريعة. وقولهم عليه أي ما من أحد يتلفظ كما جاء في الخبر إلا الأنبياء يقولون سلم سلم. قال وذكر باقي الحديث، ثم ساق رواية أخرى فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وقرأه علي من كتابي. يحيى قرأ هذا الحديث من كتاب محمد بن بشار، يعني استخدم كتابة تلميذه، وهذه عادة كان يعملها بعض الشيوخ حيث يطلب من التلميذ أن ينسخ الكتاب كتاب الشيخ أولا، وزيادة في التمحيص يأخذ الكتاب ويقرأ على التلميذ، يعرض عليه أو يقرأ يحدثه قراءة من كتابه زيادة في التثبت من كتابه التلميذ. قال وقرأه علي من كتابي قال حدثنا سفيان قال حدثنا مسلمة وهو ابن كهيل عن أبي الزعراء قال ذكروا الدجال عند عبد الله. وإذا أطلق عبد الله فالظاهر أنه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال تفترقون أيها الناس عند خروجه يعني الدجال ثلاث فرق، فذكر الحديث بطوله وقال ثم يتمثل الله للخلق فيلقى اليهود فيقولون من تعبدون، فيقولون نعبد الله لا نشرك به شيئا، فيقول هل تعرفون ربكم، فيقول سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه، يعني إذا قال أنا ربكم عرفناه، فعندئذ يكشف عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مؤمنة إلا خر لله سجدا. قال وذكر باقي الخبر. ونلاحظ هنا أن هذه الرواية رواية عبد الله بن مسعود فيها اختلاف واتفاق، ووجه الاتفاق في مسألة الكشف عن الساق والسجود، وأنهم وأن الله يتعرفهم. ها؟ نعم، كل ذلك ينكره أهل البدع المعتزلة والخوارج والروافض. ومن العجائب أن هذه البدع أو أصحاب هذه البدع على نقيض، فالخوارج والروافض على طرفي نقيض، لكنهم التقيا في هذا الضلال. قال نعم هم في الفرق، لكنهم أنكروا أمرا يعني كما قال العلماء متواترا، ومن أنكر أمرا متواترا من الدين يعني يخشى عليه. قال أبو بكر في هذه الأخبار دلالة على أن قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون إنما أراد الكفار الذين يكذبون بيوم الدين، فهؤلاء يحجبون عن رؤية الله جل وعلا فلا يرونه ابتداء. أما بالنسبة للمنافقين فبحسب زعمهم أنهم من المؤمنين يرونه، لكن هذه الرؤية رؤية تحسر حيث يحجبون عنه بعد ذلك. قال فإنهم يكذبون بيوم الدين بضمائرهم فينكرون ذلك بألسنتهم، يعني جمعوا كل طرق الإنكار دون المنافقين الذين كانوا يكذبون بضمائرهم ويقرون بألسنتهم بيوم الدين رياء وسمعة، ولذلك يتعرضون للرؤيا. ألا تسمع إلى قوله عز وجل ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، لأنهم أنكروا ذلك، فالله سبحانه وتعالى يوبخهم بهذا القول إلى قوله ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، أي قوله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي المكذبون بيوم الدين. فهذا الحديث يبين أن المحجوبين هم الكفار دون غيرهم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون؟ وهنا قد يقال إن رؤيا المنافقين في الحقيقة ليست قصدا، وإنما هي على سبيل التبع، لأنهم محسوبون على هذه الأمة ومعدودون فيهم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه بهم ما كان يؤاخذهم، وحتى إذا ما وقع البعض منهم في خطأ وارتكبوا خطيئة واستحقوا بموجبها القتل أو العذاب كان صلى الله عليه وآله وسلم يرفق بهم لعلهم يتوبون. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه من أن ينالوا منهم، يقول أخشى أن يقول الناس إن محمدا كان يقتل أصحابه، لأنهم محسوبون عليه في الصحبة، لكن الله سبحانه وتعالى كشفهم وجل أمرهم وفضحهم في السورة التي سميت بالسورة الفاضحة، أعني سورة التوبة فإنها فضحتهم شر فضيحة، وبينت حكم الله فيهم بأنهم كفار، ولذلك نهى الله نبيه عن أن يصلي على أحد منهم إذا مات أو أن يقف على قبره. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهم وبأسمائهم وأعلم بعض أصحابه، وكان منهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد عرفهم وعرف أعيانهم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مع ما في عمر ومع ما جاء في مناقب عمر ومع ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر ومع ما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بالجنة، ومع ذلك كانت نفسه يعني لا تطمئن. فيأتي إلى حذيفة ويسأله ويقول له: أسألك بالله، هل أنا ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولما خشي حذيفة أنه بإخباره يكشف سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تلك المقالة المشهورة، قال له: لا، ولن أخبر بعدك أحدا. فالشاهد أن هؤلاء المنافقين لما كانوا محسوبين على المسلمين يعني تعرضوا للرؤيا على سبيل التبع لا على سبيل الإصالة. قال: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أعلم أن منافقي هذه الأمة يرون الله حين يأتيهم في صورته التي يعرفون؟ هذا في خبر أبي هريرة وفي خبر أبي سعيد يعني الخدري، قال: فيكشف عن ساق أو فيكشف عن ساق فيخرون سجدا أجمعون. وظاهره أن المنافقين يسجدون، لكن جاء في الرواية أنهم لا يمكنون، هم يحرصون وإنما لا يمكنون لأنهم كانوا في الدنيا يسجدون رياء وسمعة. وفيه ما دل على أن المنافقين يرونه للاختبار والامتحان فيزيدون السجود فلا يقدرون عليه، فيريدون السجود أحسن فلا يقدرون عليه. وفي خبر أبي سعيد: فلا يبقى من كان يعبد صنما ولا وثنا ولا صورة إلا ذهبوا حتى يتساقطون في النار. فالله سبحانه وتعالى يحتجب عن هؤلاء الذين يتساقطون في النار، ويبقى من كان يعبد الله وحده من بر وفاجر ومنافق وبقايا أهل الكتاب. فهؤلاء هم الذين يعرضون أو يتعرضون لرؤية الرب سبحانه وتعالى في هذا الموقف. ثم ذكر في الخبر أيضا أن من كان يعبد غير الله من اليهود والنصارى يتساقطون في النار، ثم يتبدى الله عز وجل لنا في صورة غير الصورة التي رأيناه فيها. كأن الإمام ابن خزيمة رحمه الله بعد أن ساق الأخبار يريد أن يبين لنا ما فيها من وجوه اتفاق وما فيها من وجوه خلاف. قال: وفي هذا الخبر ما بان وثبت وصح أن جميع الكفار قد تساقطوا في النار، وجميع أهل الكتاب الذين كانوا يعبدون غير الله يعني كذلك، خصوصا من كان يرى أن الله ثلاثة، فإن هؤلاء لما كانوا مشركين وهؤلاء لما كانوا يعبدون غير الله استوجبوا دخول النار، والله سبحانه وتعالى سماهم كفارا. وأن الله جل وعلا إنما يتراءى لهذه الأمة برها وفاجرها ومنافقها بعدما تساقط أولئك في النار. فالله جل وعلا كان محتجبا عن جميعهم، لم يره منهم أحد، كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال: فأعلمنا عز وجل أن من حجب عنه يومئذ هم المكذبون. بذلك في الدنيا ألا تسمع قوله تعالى هذا الذي كنتم به تكذبون. وأما المنافقون فإنما كانوا يكذبون بذلك بقلوبهم ويقرون بألسنتهم رياء وسمعا، فقد يتراءى لهم رؤية امتحان واختبار، وليكن حجبه إياهم بعد ذلك عن رؤيته حسرة عليهم وندامة، إذ لم يصدقوا به بقلوبهم وضمائرهم وبوعده وبوعيده ووعيده وما أمر به ونهى عنه وبيوم الحسرة والندامة. كل هذا كانوا مكذبين فاستحقوا أن يحجبهم الله عنه. قال وفي حديث سهيل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيلقى العبد فيقول، أي هذا الحديث مر بنا فيما مضى أن الله يلقى العبد المؤمن ويناجيه ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان فيقول أي قل ألم أكرمك، إلى قوله فاليوم أنساك كما نسيتني. والله سبحانه وتعالى أعلم.